Βέρο. Αγίε, Βέρο. Ένα βράφεγαν. Βέρο. Σουάλ ثاني. ثاني لا تحرمش علي هذا مو ثاني. بدك توكل هنا. طب اذا ما في احد يعني يعني بتحكم على اخوك بالاعدام بتقول ما في احد؟ لا. ها؟ شلون بتقول ما في احد؟ يعني اللي ممكن يعني اوكلهم بجوز ما يوفوا بالوعد. هي عندك اخوك في النسب. اذا كان ما بيتجاوب معك عندك اخوك في الاسلام. نعم. ابو انس. أي نعم. جارك. أي نعم. أو غيره ممن تعرف أبو عبد الله مثلا. أي نعم. لابد ما تلاقي واحد يعني يصدق معك ويفي لك. المهم يعني ما بتسقط عني. لا.